بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 28 من برنامجكم أسباب النزول. واليوم أذكر لكم سبب النزول الوارد في صدر سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حاكية ما جرى بين خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهم جميعا، تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء جل جلاله، إني لفي الغرفة التي تجاور الغرفة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخولة تشتكي إليه زوجها، وإني لأسمع حديثها ويخفى علي بعضه. الله أكبر. وقد سمع الله تعالى حديثها من فوق سبع سماوات، تقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. الله أكبر. وذلك أن زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما ظاهر منها، ومعنى ظاهر منها أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، أي أنت محرمة علي كما أن أمي محرمة علي. فجاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك، وتطلب أن ينصفها الإسلام وأن ينزل الله تعالى فيها شيئا، وهذا الذي جرى. فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. في هذه الآية يظهر بوضوح عظمة الإسلام وكمال شرائعه وجودة هذا الدين الجليل، وأنه صالح إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرضى من فوق سبع سماواته بظلم أوس لهذه المرأة الكبيرة في السن، لم يرضى أن تظلم أبدا. فأنزل الله تعالى آيات تتلى في كتابه خالدة إلى يوم القيامة، تبين الحكم الشرعي في الظهار، وتبين أيضا أنه لا ينبغي فعله ولا صنيعه، وتشدد فيه كل التشديد، وتطلب من المؤمن أن يكفر عما بدر منه وأن يعود إلى زوجه، وأن لا يعذبها بهذا الذي صنع من ظهارها، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك الصنيع. هكذا الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا يترك شاردة ولا واردة إلا تناولها. هذه المرأة شعرت بالظلم وشعرت بالغبن، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام العظيم نزل كاملا في كل جوانبه، لا يرضى بظلم جنس ولا نوع ولا فرد أبدا. فالمرأة فيه معززة مكرمة، منزلتها عالية. وفي الجاهلية كانوا يؤذون المرأة إيذاء شديدا، فكان بعضهم يظاهر منها مظاهرة الأبد، وكان بعضهم يطلقها حتى إذا قاربت عدتها على الانقضاء يرجعها، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم إذا قاربت عدتها على الانقضاء يرجعها، فتظل هكذا أبد الدهر والعياذ بالله. فالمرأة في الجاهلية كانت تعامل معاملة المتاع وكانت مظلومة. فلما جاء الإسلام نظر إلى كل ذلك فعالجه المعالجة الحكيمة الرائعة الجليلة، اعتنى كل العناية بتلك الشرائع الكريمة وضمن للمرأة حياة سعيدة كريمة شريفة مع زوجها، وذلك أيها الإخوة والأخوات حتى يكتمل بناء الأسرة المسلمة، وذلك لأنها اللبنة الصالحة لبناء المجتمع الإسلامي. إن الإسلام ينظر ويرغب ويتطلع إلى الأسرة المستقرة الآمنة الهادئة التي تجري شؤونها على نسق منظم، على أمور ترضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ينظر إلى الأسرة على أنها عماد المجتمع، فلنحرص جميعا على إبقاء عرى الأسرة قوية متماسكة، وذلك أنه الأولاد في أمس الحاجة لأن ينشأوا في ظل أسرة وارف ظلالها، متين بناؤها، مشتدة أحكامها، ليس فيها نزاع بين الرجل والمرأة، نزاعا ظاهرا، نزاعا متصلا دائما. ويحرص الإسلام العظيم على قطع كل أسباب النزاع، وعلى قطع كل الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وإلى تدهور الأسرة وإلى تفريق شملها، وإلى أن يكون الأولاد مشردين مفرقين، ليس لهم بيت يجمعهم ولا والد ووالدة تحنو عليهم. هذه قضية مهمة لابد أن نفهمها، ذلك أنه في هذا العصر قد كثر النزاع بين الأسر وكثر الطلاق وشكاوى الطلاق، والمحاكم مليئة بها، والخلع والنزاع هذه مليئة في هذا العصر. فما ينبغي هذا خاصة في هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي أحكم أساسه وكان كل شيء فيه متينا قائما على أسس وقواعد. فما ينبغي اليوم أن يحصل ظلم للمرأة أو أن تظلم المرأة زوجها. وهذا كله أيها الإخوة الكرام مرتبط بالدين، هذه عظمة هذا الدين، أن هذه الشعائر الزواج والطلاق وكذا مرتبطة لكونها من العبادات في هذا الدين. فإذا أحكمناها وراعينا الله تعالى فيها فإنه يحسب لنا من أجل الشيء الكثير، وإذا كنا لا مبالين تجاهها وظلمنا المرأة أو أن المرأة ظلمت الرجل فإنه يترتب على ذلك وزر وإثم والعياذ بالله. هذا الله تبارك وتعالى سمع شكوى المرأة وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة علاجا لمشكلة اجتماعية قائمة. فما أحرانا اليوم أن يلتفت كل منا إلى بيته إلى زوجه، الزوج تلتفت إلى زوجها والزوج يلتفت إلى زوجه، ويبنيان معا عشا سعيدا وأسرة كريمة شريفة، وينتجان من الأولاد ما يكونون شامة في جبين الزمان، وما يكونون غرة في الدهر، وأن يعودوا جميعا إلى الحق وإلى الشرع الإسلامي، وأن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع الإسلامي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا أسرنا وعوائلنا، وأن يحفظ علينا أزواجنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.